مذكر مثنى للمثنى اثنين. تقول أنتما ذوى خلق. أنتما ضمير منفصل مبني على السكون. أنتما على كل حال الضمائر هذه مختلفة في إعرابها. هناك من يعرف أن والتاء للخطاب والميم للمثنى أو للجمع، ما للاثنين والميم ساكنة للجمع، هناك من يعرف كل الأمر فيه سهل. ضمير منفصل في محل رفع، ضمير منفصل في محل رفع مبتدأ. ذوى خلق انتبه نسأل عليه وصوب الخطأ من الصواب. ذوى خبر مرفوع وعلى رفعه الواو لأنه الاسماء خمسة على الإعراب. الإعراب الثاني خبر مرفوع وعلى رفعه الضمة المقدرة على الألف ذوى منع من ظهورها التعب. الإعراب الثالث خبر مرفوع على رفعه الواو مقدر الضمه عن طريق الضمه المقدره على الواو ذوى ما راى من ظهورها ثقل. الاعراب الرابع خبر مرفوع لم تر فيه الالف لانه ملحق بالمثنى. ما هي علامه رفع المثنى؟ هذه اربع اعرابات. اين الصوت؟ وهو لا أنت رأي مبني على السكون وين أنت رأي ذكرنا علامة رفعه ها الواو لأنه اسمها خمسة والضمة المقدرة على الألف لأنه تعزده والضمة المقدرة على الواو للثقل والألف لأنه منحوي مثنى. أين الصحيح؟ مبني على مفهوم الضمة من التعدد. طيب السلام هذا الفريق الأول. هذا السلام كثالث. طيب هذا فريق زيد الأخ عادي لأنه محرم سنة. فريق ثاني ها شو الأول؟ الأول من الأول؟ الأول الذي جاء في المرتبة الأولى يقول الإعراب. ما كنت معي مرفوع عن طريق الواو الأليف ضمة مقدرة للأليف ضمة مقدرة للواو أربع إعراب مرفوع عن طريق لأنه معك بنا ملحق بمن؟ ليش؟ وين كنت يا عبد الرحيم؟ فين كنت؟ رحت هنا ولا بعيد؟ رحت هنا؟ أنا أشوفك صح؟ لأنه مثنى، ملحق مثنى. طيب، على قول عادل، نعم، الأخ ياسين نعم. الألف لأنه ملحق بالمثنى. أنا طبيعي مرفوع الألف لأنه ملحق بالمثنى. عمر. ثنى. إلى. ملحق بالمثنى. كذلك. وأبو إبراهيم. ها؟ أنا طبيعي الألف لأنه ملحق بالمثنى. عادي. كذلك. أخ ياسين. بلال. نفس الشيء. مفردة اسمها خمسة تكون مفردة صح؟ وهذا مثنى إذا لا تفعل بالواو نزعناه. زيد ضمة مقدرة كذلك مرفوع بالضمة المقدرة على الألف للتعذر أو الضمة المقدرة على الواو للثقل هذا أين؟ معليش هذا متى يكون؟ متى تكون علامة الرفع